أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع أصول الفقه الدعوي وقد مضت 15 حلقة لابد من وقفة. نعم، توقفت معكم لمحات فقلت هل استفدتم؟ هل انتفعتم؟ هل هذه القضية مسارة بطريقة تأتي بثمرة؟ لكني أريد أن أقف هذه الحلقة وقفة لأتساءل، كيف حالك مع الله؟ نعم، بعد أن تكلمنا عن الإخلاص، هل حققته؟ 5 حلقات أو 6 في قضية الإخلاص في الدعوة بالذات، لأنها قضية خطيرة جدا. هل حققت الإخلاص؟ هل بدأت في تطوير دعوتك وتحسينها؟ هل انضبط فكرك في قضية العمل لدين الله؟ نعم، بقي معنا الكثير ولم نطرح إلا النزر اليسير، إنها قطرة، ولكن ماذا صنعت هذه القطرة؟ هذه الوقفة المهمة. أيها الإخوة، ركن الإخلاص الذي ذكرناه، الركن الأول من أركان هذه الدعوة، لابد من مراجعته، فقد عز الإخلاص في هذا الزمان، وأصبح التكالب على حطام الدنيا أو على نيل الشرف والجاه فيها هو الباعث لكثير من الناس على ما يقولون أو يكتبون. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فأين هؤلاء من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على المال يفسد الدين، والحرص على الشرف، الجاه، المنصب، المركز، الشهرة، الوجاهة بين الناس، المركز الاجتماعي، الحرص على هذا المركز، على الجاه، يفسد الدين. أين دينك وأنت حريص على مدح الناس لك؟ ألا فليتق الله هؤلاء، وليعلموا أنه ما من عبد يخطب خطبة إلا والله سائله عنها يوم القيامة ماذا أراد بها. جلس الإمام مالك رحمه الله يوما في مجلسه في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نكس رأسه ساعة، وكان مالك إذا تحدث كأن على رؤوس الناس الطير، ثم رفع رأسه وانهمرت دموعه. قيل ما لك؟ قال أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ أريد أن أحدث من تقر عينيه بكلامه. كيف تقر عينيك بكلامك؟ أريد أن أحدث من منع فحزن، علام حزنك، مما ألمك؟ ألم تقرأ أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد منهم يسأل مسألة إلا ود أن أخاه قد كفاه، وما حدث بحديث إلا ود أن أخاه قد كفاه. هذا هو الإخلاص، أن تود لو أن كفيت. الإمام الشافعي يقول وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم، يقصد كتبه، ولم ينسب إلي منه حرفا واحدا. الإمام مالك مرة أخرى، الإمام مالك رضي الله عنه بعد أن صنف كتاب الموطأ، قيل له إن الناس قد أكثروا من الكتابة في ذلك، فقال أروني ماذا كتبوا، وروني كتبوا إيه، وأمسك الكتب ثم دفعها إليهم، ثم دفعها إليهم وقال اعلموا أن الله لا يرفع من هذا إلا ما قصد به وجهه وحده. يقول الراوي فكأنما ألقيت هذه الكتب في الآبار فلم يسمع بها بعد هذه المقالة. الإمام مالك ألف كتاب الموطأ، والإمام مالك أحسن مني في إيه، ما ألف أنا كمان، كله هاي ألف ألفه، فلما شافها مسك الكتب سبحان الله العظيم حاسة، شاف إن الكتب دي مش لله، قال لهم الكلام ده، اعلموا أن الله لا يرفع من هذا إلا ما قصد به وجهه وحده. سبحان الله العظيم. وأنا أدرس كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، فوجئت في المقدمة إن أصل الأربعين النووية للإمام النووي كتاب لابن الصلاح. ابن الصلاح كان ألف كتاب، لا نسيت اسمه إيه، جمع فيه 33 حديث اللي هي الجوامع اللي هي تجمع الدين. تلاقي الإمام أحمد قال إن هذا الدين يقوم على 3 أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير. أبو داود صاحب السنن قال يجتمع الدين في 4 أحاديث، فابن الصلاح جمع 33 حديث هي الدين كله، يظن أن الدين يجتمع في 33 حديثا. فجاء الإمام النووي وأخذ 33 حديث وساد عليها سمعة وسمها إيه؟ 40. نسي ابن الصلاح، وكل الناس ألفت 40، يعني اوعى تفكر ان الامام النووي بس هو اللي ألف 40، كثير من العلماء تجد لهم 40، ولكن المشهور والمعروف عند الناس 40 ليه؟ سبحان الله العظيم، بركات بقى ورزق، بركات ورزق. آلاف بل أكثر من شرحه صحيح مسلم، ويشتهر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، أشهر شرح، شيء عجيب. الإخلاص يا جماعة، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص هذا هو الركن الأول. بتتكلم ليه؟ بتكتب ليه؟ في يوم كان بيصلي بينا إمام أحد الناس في تراويح رمضان والتهجد، فقال نضيف، فقلنا له بس استريح أنت والضيف يصلي النهاردة. زائف إذا هو يا لعبة عدوني أو أوموني، يا نهار أبيض تزعل. الإخلاص أن يكون التكليف بالعمل مثل الإعفاء من العمل، الاثنين سوا زي بعض بالظبط. ليه؟ قلت لهم كده والله. تشتغل ولا ما تشتغلش؟ إما زي كفتين الميزان، تشيل من دي تحط في دي، هي هي. إذا كنت تحتسب الأجر عند الله يبقى اشتغلت خدت أجر، ما اشتغلتش خدت أجرك. طب أنت عايز إيه غير الأجر؟ ما أنت لو بتشتغل بقى غير الأجر تزعل لو ما اشتغلتش، صح ولا لا؟ يبقى اللي يزعل لو ما اشتغلش يبقى إيه؟ مش مخلص. دي النقطة الأولانية، وقف مع نفسك وقفة بقى عشان نحقق الإخلاص، ما نبقاش إحنا كده. دي اسمها مدرسة الربانية، مدرسة الربانية، مدرسة حقق الإخلاص. اثنين، الصواب. الركن الثاني اسمه الصواب أو البصيرة أو الحكمة أو المنهج أو متابعة السنة، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. وحول هذا الركن يدور الموضوع كله، أصول الفقه الدعوي. قال سبحانه وتعالى آمرني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل بالأمر، هذه سبيلي، ونسبة السبيل إلى نفسي صلى الله عليه وآله وسلم كأنها ملكه بتاعتي أنا. يا جماعة الإحساس والشعور بأن الطريق دي طريقك، عشان كده تبذل من أجلها روحك، لأنها طريقك، عشان كده تبذل مهجتك في سبيل تصحيحها والحفاظ عليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكي تمضي الدعوة إلى الله على بصيرة، على منهج الصواب، ويتحقق فيها مقتضى الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد لها من سمات وملامح، لابد لها من سمات وملامح أيها الإخوة. لذلك بدأنا قلنا لابد أن يعرف الدعاء ماذا يريدون، وأن يعرفوا كيف يصلوا إلى ما يريدون، ما هي الأهداف المقصودة، وما هي الوسائل المتاحة المشروعة، وكيف يمكن تطويع هذه الوسائل لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من هذه الأهداف. كما يجب أن تكون هذه الأهداف معلنة واضحة وأن تقوم الأدلة على هذه الأهداف من قواطع الشريعة التي لا خيار للناس في الطاعة لها والوقوف عندها، وأن يشيع العلم بين العامة والخاصة بهذه الأهداف لتقطع السبل على الذين يشوهون صورة الدعاء وصورة العمل للدين، يتهمون بالتآمر، يتهمون بالغلو، يتهمون برغبتهم في مناصب أو كراسي، لكي لا يقتطع الدعاء دون هذه الأهداف في منعطفات الطريق بأمور جزئية. فلذلك واضح جدا ماذا تريدون؟ أن يعبد الناس الله رب العالمين وحده لا شريك له، ثم ماذا؟ لا شيء بعد هذا. والكلام ده مش بقوله النهاردة يا جماعة 2005، الكلام ده بنقوله من 76، 30 سنة، ومش أنا اللي بقوله، من قبل كده. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هي دي التهمة الوحيدة، هو ده الهدف الوحيد، هو دي الغاية الوحيدة، تعبيد الناس لرب الناس. إن الله ابتعثنا لنخرج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. سيبك من الكلام ده كله، من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبقى احنا عايزين ايه؟ أن يعبد الناس الله. وإيه كمان؟ بس عشان الهدف ده نوصله لازم نبقى فاهمين حاجات. الحاجة الأولانية نبقى فاهمين الواقع اللي بتاعنا شكله ايه؟ وقضينا حلقتين تقريبا في توصيف الواقع وكيفية علاج هذا الواقع، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، كلام ابن القيم في زاد المعاد. نمرة اثنين، أن ينضج الشباب. لازم الشاب قبل ما يتحرك ينضج إيمانيا وينضج فكريا. ولما أقول ينضج يا شباب، مش بمزاجه ولا على هواه ولا برأيه، لا، قلنا إن النضج ده يحتاج رسوخ في العقيدة، الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. قلنا الإيمان الذي لا يهتز حين يرى بارقة السيوف أو لمعان الذهب والفضة، هو ده. إن التهديدات لا تردعه والفتن لا تخدعه، هو ده الرجل الناضج. يبقى النضج مش إنه يقعد يقول لك أنا بقالي 30 سنة في الدعوة، لا، وإنما إنه يبقى فاهم، لا يرهبه لمعان السيوف فوق رقبته وفوق رأسه، ولا يفتنه لمعان الذهب والفضة في الدنيا. ودي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت، الإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. شفت احنا ماشيين في الاتجاهين ازاي؟ لا يعرف المصانعة، فيش مجاملة في دين الله. قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. مفاصلة، الدين مش لعبة. وحكينا القصة الطريفة اللي ضحكنا وختمنا بيها في آخر المرة اللي فاتت، إن بعض الناس بيفكر إن الدعاء ده اللعبة يلعب بيه، وتروى القصص والناس تضحك نوكت، إنه قال له الكلب شخ على الحيط يا عم الشيخ، على الحيطة، قال له لازم تتهد وتتبيني 7 مرات، قال له دي الحيطة اللي بيني وبينك، قال له قليل من الماء يطهرها. مأخوذة الفكرة دي عن أهل الدين؟ لا لا لا لا لا، إحنا مش كده خالص، مش إحنا ديننا مش كده خالص، الدعوة إلى الله مش كده تماما. لو الحكم الشرعي تتهد وتتبني 7 مرات الكلام ده غلط من أوله من أصله يعني، يبقى الحكم الشرعي ده مش هيتغير أبدا، سواء كان على رقبة السلطان أو على أصغر عبد في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ده كلام نهائي، ده الإخلاص، لا يعرف المصانعة، إخلاص في الدعوة ما يعرفش لف ودوره ولا الطبطبة في غير موضعها أقصد، ولا مداعبة عواطف الناس، ولا موافقة أهواء الناس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ينفعش ان احنا نتابع أهواء الناس، إخلاص لا يقبل المصانعة ولا المراءة. يبقى لا أصانع بدعوتي ولا أرائي، لا أرائي أحدا. يبقى أنا زي ما أقول كده شغال لله مش للناس، مش للناس. العزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل. يا جماعة أنا قلت لكم المرة اللي فاتت في الأسس، مش كده، أن أساس الإيمان القلب الذكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس العزيمة الشعور القوي. فلذلك لما نيجي هنا بقى نقول العزيمة متينة، هذه العزيمة المتينة تيجي منين؟ من الشعور. هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي إن شاء الله بإذن الله تعالى الجانب العاطفي في الدعوة. هناخد دليله من حديث غلام، غلام أصحاب الأخدود، لما الراهب قال له: أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. الأربع كلمات دول 4 أصول من أصول الدعوة. أي بني الجانب العاطفي في الدعوة، أنت اليوم أفضل مني التجرد التام، وإنك ستبتلى الخبرة في الدعوة، فإن ابتليت فلا تدل علي الأخذ بمبادئ السلامة بالأسباب. دي 4 أصول من أصول الدعوة، مش وقته دلوقتي مش صح، لا ده أنا بقول لك بس إن أولها أي بني، يا ابني. الجانب العاطفي في الدعوة مهم جدا، هيجي في وقتها، لكن أقصد إيه؟ الشعور. مطلوب إن الداعية يبقى حاسس بالناس، حاسس بالواقع، عايشه. الشعور ده يديله عزيمة، يديله قوة. ليه؟ لأنه حاسس. إيديه مش في المية، إيديه مع الناس وقلبه مع الناس في الواقع. الشعور ده بيدي إحساس بالمسؤولية، إحساس بالمسؤولية لوحده، مجرد الإحساس بتحمل المسؤولية يعين على العمل ويقوي العزيمة. قلت لكم قبل كده ان لو امرأة ابنها بيصرخ جوه الأوضة ومش عارفة تعمل ايه ومفيش حد معاها، تفاجأ هي انها كسرت الأكرة. ازاي المرأة الضعيفة دي عملت كده؟ جابت القوة منين؟ الشعور القوي، الشعور القوي، تحمل المسؤولية يدفع إلى العزيمة المتينة. إن أخطر ما تعانيه الدعوة الضعف والخور. نشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. سبحان الله العظيم. بيذكر أحد الناس في كتب، أظن مصطفى أمين أو حد من الناس اللي بيكتبوا دول، بيقول إن دخل معاه مجموعة من الشيوعيين السجن، الشيوعيين يضرب ويعلق ويتأذي وا وا وا، وهو صامد كالجبل. سبحان الله العظيم، لما شوف بقى واحد عشان باطل يتحمل كل ده، وأهل الحق لا يتحمل شيء. العزيمة، لذلك احفظها عني وخذها مني ولا تنسها عمرك. إن لم يكن لنا 105% من عزمهم ومية وخمسة في المية من صبرهم فلن ننتصر عليهم. لازم. أما هم يسهرون الليل والنهار، يحيكون ويدبرون ويصبرون، ونحن نايمين ويا رب لا. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قولة عمر المشهور. خذ بالأسباب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. العزيمة المتينة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.